أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة والأربعون في نفي قديم إنسان. قال ولا أدنى سوى الله تعالى لما يخشى وقد خالف في هذا جماعة كثيرة. أما الفلاسفة فزائرون بقولهم بقدم العالم، وأما المتكلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل القدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك. ملخص ما في هذه المسألة ومن المسائل المهمة لعلم الكلام أنه لا قديم سوى الله تعالى. القديم هو الله تعالى، وتقدم في بعض المسائل السابقة معنى القديم. القديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم، لا يكون مسبوقا بالغير، هذا معنى القديم. ولا بداية له، لا يتصور له البداية، هذا معنى القديم. العالم قديم مو قديم جدا مسبوق بغيره. اسمع الشيخ، فالقديم بهذا المعنى ينحصر في حقه تعالى، ليس إلا الله تعالى، هذا هو الحق. ولكن هنا أقوال خلافية، أقوال مخالفة لهذا القول، ويذكر المصنف هذه الأقوال. قول باقتدام العالم، العالم قديم، قول من الفلاسفة يقولون العالم قديم، ولكن هذا القديم كون العالم قديما ليس بمعنى كون الله قديما، قدم العالم ليس بمعنى قدم الله. الله قديم بمعنى ليس مسبوقا بالعدم وليس مسبوقا بالغير. العالم قديم بمعنى أن العالم يكون قديما زمانيا، ليس قديما بمعنى لم يكن مسبوقا بالغير. إذ العالم يكون ممكن، وكل ممكن مسبوق بالغير، فالعالم يكون مسبوقا بالله تعالى بالعلة، فليس عالم قديما بهذا المعنى. فالقديم بهذا المعنى منحصر في حقه تعالى. وهنا قول آخر، وهو بعض المتكلمين يقول بقدم صفاته تعالى، الله قادر، عالم، حي، هذه صفات قديمة كذاته تعالى، كما أن ذاته تعالى قديم، صفاته تعالى أيضا قديم. يقول الأشاعرة بهذا القول، ويقول بالتعدد القدماء. القديم متعدد، الله وصفاته. إلا أن هذا القول باطل على مذهب العقلية، لأن صفاته تعالى عين ذاته تعالى، علمه عين ذاته، قدرته كذلك، وإنما الاختلاف في المفهوم فقط بحسب الخارج صفاته تعالى عين ذاته تعالى، فيكون هنا موجود واحد وهو الله تعالى متصف بهذه الصفات. هذا هو الحق. وهنا قول آخر أشار إليه المصنف والشارح، وهو أحوال خمسة من القديم، الأحوال خمسة وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية والإلهية. الأربعة الأولى معلول للثالثة للإلهية. فهذه الأحوال الخمسة أيضا قديمة. وهنا قول آخر يقولون بقدم خمسة أيضا، ولكن ليس هذه الخمسة كأحوال الخمسة، هذه الخمسة من القرآن: اثنان حيان فاعلان هما الباري تعالى، والنفس، وواحد منفعل غير حي وهو الهيولة، هذه الثالث، واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلل، هذه الأمور الخمسة من القدماء. المراد من الدهر الزمان، والمراد من الخلق، ما هو المقصود من الخلق؟ في التفسير الخلق، في التفسير الخلق أقوال، مراد من الخلق في تفسيره أقوال، أقرب هذه الأقوال إلى الحق وإلى العقل اثنان أو ثلاثة من هذه الأقوال. القول الأول قيل في تفسير الخلق أن الجسم المادة، الجسم مركب من الأبعاد الثلاثة، عمق طول أرض. إذا حصل هذه الأبعاد الثلاثة في مادة تسمى تلك المادة جسما، مع هذه الأبعاد الثلاثة مثل هذا الكتاب في عمق أرض طول. ولكن إذا لم توجد الأبعاد الثلاثة بل كان في بعدان من الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض، هذا القسم من العرض والطول يسمى سطح، وإذا كان بعد واحد الطول يسمى خطا، ولكن إذا هذا الجسم الذي حلت فيه الأبعاد الثلاثة إذا خلت من الأبعاد الثلاثة هذا يسمى خلل، لم تحل فيه أبعاد الثلاثة، هذا هو الخلل على قول، هذا هو الخلل. الخلل بهذا المعنى محال، هل يمكن أن تكون الجسم خالي عن الأبعاد الثلاثة؟ لا، مستحيل يعني. ولهذا أشار إليه الشارع قال ورفع الخلاء مستحيل. والخلاء بمعنى آخر، خلاء بمعنى آخر، وهذا المعنى الثاني هو المعروف بين الفلاسفة. إذا فرضنا جسما فوق الجسم كطبقات البشر واحد فوق الآخر على شكل الدائرة واحد فوق الآخر. إذا كان كل واحد مماسا بالآخر لم يوجد خلل، ولكن إذا بعض المواضع يكون فاصلة بين طبقة وطبقة فاصلة، هذا الفاصل إذا لم يكن هناك شيء آخر ملاقب التحت والفوق يسمى خلل، هذا يسمى خلل. فعلى كل تقدير والخلل من القدماء، هذه الأقوال أشار إليها الشارح، ذكرها الشارح، ولكن الدليل على بطلان الكل دليل واحد، وهو أن ما سوى الله يكون ممكن، كل ما سوى الله يكون ممكن، وكل ممكن مسبوق بالعدم فيكون حادث، ذي الممكن ما يحتاج إلى العلة مسبوق بالعدم، فكل ما سوى الله يكون حادث. هذا هو الدليل على حدوث جميع ما سوى الله وعلى بطلان هذه الأقوال، فليس هنا قديم سوى الله تعالى. أقول قد خالف في هذا جماعة كثيرة، أما الفلاسفة فالظاهر لقولهم بقدم العالم، وأما المتكلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفات تعالى في الأزل، فصفاته تعالى مغايرة لذاته تعالى وصفاته قديم، فصفاته تعالى غير ذاته تعالى، فيلزم على هذا القول تعدد القدماء. ثم الصفات كالقدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على ما يأتي. وأبو هاشم أثبت أحوال الخمسة، فإنه علل القادرية الحال الأول والعالمية والحيية والموجودية، هذه الأحوال الأربعة حللها بحالة الخامسة هي الإلهية، الأربعة الأولى معلولة للخامسة الإلهية، هذه الأحوال الخمسة قديمة. أما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء إذن، اثنان حيان فاعلان هما الباري تعالى هذا هو الحق، والثاني النفس، وواحد منفعل غير حي هو الهيولى، واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدار كالزمان، والخلا كما ذكرنا خلا. أما قدمه تعالى فظاهر لا يحتاج إلى البرهان، وأما النفس والهيولى فلاستحالة تركبهما عن المادة، لا يكون مركبا عن المادة، كل ما ليس مركبا عن المادة قديم، هذا هو الملاك القدم، لأن كل شيء ليس مركب من المادة يكون ممكن، إذا كان ممكنا فهو حادث ليس قديما. وأما الزمان فلاستحالة التسلسل، إذ لو لم يكن زمان قديما معناه أن للزمان زمان لزمانه زمان فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل فلا بد أن يكون الزمان قديما، ألا تقدير عدم كون الزمان قديما. وأما الخلف رفعه غير معقول كما ذكرنا، واختار ابن زكريا الرازي الطبيب هذا المسألة الأخير، وصنف كتابا موسوما بالقول في القدماء الخمسة. يقول المسلف في رد جميع هذه الأقوال، الرد على جميع هذه الأقوال دليل واحد برهان واحد، يقول هكذا، وكل هذه المذاهب باطلة، كل هذه المذاهب باطلة. لماذا باطلة؟ لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن، وكل ممكن حادث، كل ممكن مسبوق بالعدم يكون حادث، وسيأتي تقرير هذه الأقوال مع بطلانها. المسألة 46 في عدم وجوب المادة والمدة للحادث، قال ولا يفتقر الحادث إلى المدة والمادة وإلا لزم التسلسل. أقول ذهب الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة، لأن كل حادث ممكن فإمكانه سابق عليه. هذه المسألة إذن خلافية. ملخص الكلام في هذه الفلسفة في هذه المسألة، هل الممكن والحادث، الممكن الحادث يحتاج ويفتقر إلى المادة والمدة، إلى المادة والمدة. قبل الدخول في أسئلة البحث، أولا ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة. محل الكلام في هذه المسألة أن الكلام في الحادث المادي لا في الحادث المجرد. الممكن الحادث على قسمين، تارة يكون مجرد وأخرى يكون ماديا له المادة. المجرد كالعقل، المادي كالأرض والسماء والكرات الفضائية والإنسان وكل ما في عالم الكون، مادي ذو المادة. فالكلام في الحادث المادي لا في الحادث المجرد. المجرد ليس له المادة فلا يفتقر إلى المادة، وليس له الزمان فلا يفتقر إلى الزمان. المجرد لا يفتقر إلى الزمان ولا يفتقر المدة ولا يفتقر إلى المادة. إذ أول ما خلقه الله العقل، كما في الروايات، كما يقول الفلاسفة أيضا، فلاسفة أيضا يقول أول ما خلق الله العقل. إيه؟ العقل أول ما خلق الله العقل، وخلق العقل قبل الزمان. إذ الزمان كما هو معروف معلوم لحركة الشمس، زمان، والشمس يكون من الأمور المادية، والعقل خلق قبل الشمس قبل الأمور المادية فلا يحتاج إلى الزمان ولا إلى المادة. هذا هو الدليل على أن الحادث المجرد خارج محل الكلام، إنما الكلام في الحادث المادي، في الحادث الذي له المادة. يقول الفلاسفة، يقول البعض يعني، أن الحادث يفتقر إلى المادة ويفتقر إلى المدة، الزمان، إلى المادة وإلى المدة. ثم الدليل على ذلك، الدليل على افتقار الحادث المادي إلى المدة، إلى المادة، دليل على هذا، يفتقر إلى المادة. يقول المصنف أن كل حادث مادي يكون ممكن، يكون ممكن وإمكانه سابق عليه. إذا الحادث أولا يكون ممكنا ثم يوجد يتحقق، فإمكانه سابق عليه قبل حدوثه في الخارج ممكن، ثم الإمكان من الأمور الثبوتية، لا بد لو من محل الثبوت. إذ الأمور الثبوتية لا يمكن أن تحل في المحل العدمي، لا بد له من محل الوجودي، وذلك المحل الوجودي مادة له، هذا معنى المادة. فيحتاج الحادث إلى المادة حسب الدليل العقلي، وكذلك يحتاج إلى المدة أي إلى الزمان. كيف يحتاج إلى الزمان؟ إذ عدم الحادث مقدم على وجود الحادث، إذ معنى الحادث أنه مسبوق بالعدم، فعدمه قبل وجوده، قبل وجوده سابق على وجوده. هذا السبب، هل هو السبب بالتب أو السبب بالعلة أو السبب بالشرف أو السبب بالرتبة؟ تقدم أقسام السبب، السبب على أقسام، بالتب، بالعلية، بالشرف، بالرتبة الحسية أو الرتبة العقلية. ثم ليس سبق عدم الحادث على الحادث بالتبع، ليس من هذا القسم من السبق، إذ معنى السبق بالتبع أن السابق جزء لعلة اللاحق، لولا سابق لم يتحقق اللاحق، ليس إلا تام جزء العلة. والعدم ليس جزءا لعلة الوجود للحادث، وليس السبق هنا سبق بالعلية أيضا، لأن العدم ليس علة للوجود، وليس السبق بالشرف أيضا، إذ ليس العدم أشرف من الوجود، بل الأمر بالعكس، الوجود أشرف من العدم. وليس السبب بالتبع كالواحد بالنسبة إلى الاثنين، إذ ليس عدم إلة، وليس السبب بالرتبة كسبق الإمام على المأمور بالرتبة الحسية، ليس العدم متقدم على الوجود بالرتبة، ولا بالرتبة العقلية كالجنس بالنسبة إلى النوم. فالعدم سابق على الوجود وليس من هذه الأقسام، فلا بد أن يكون سبقه بالزمان، سبق العدم على الوجود يكون بالزمان. هذا معنى كون الحادث محتاجا إلى المدة، فالحادث يفتقر إلى المدة ويفتقر إلى المادة. هذا ملخص الدليل على كون الحادث مفتقرا إلى المادة ومفتقرا إلى المدة. رد المصنف على هذا القول، المصنف يقول أن الحادث المادي لا يفتقر إلى المادة ولا إلى المدة، فلا بد أن يرد المصنف الدليل على كون الحادث مفتقرا إلى المادة أو مفتقرا إلى المدة. رد المصنف على هذا القول وعلى هذا الدليل وعلى هذا البرهان إذا كان الحادث محتاجا إلى المادة أو المدة لازم ذلك التسلسل، يلزم التسلسل، القياس الاستثنائي. لو كان الحادث محتاجا إلى المادة أو المدة للزم التسلسل، والتالي يكون باطلا، فالمقدم أيضا يكون باطلا. الملازمة كيف يلزم التسلسل؟ لو كان الحادث المادي محتاجا إلى المدة أو المادة كيف يلزم التسلسل؟ إذ لو كان الإمكان، لو كان الإمكان لو المادة، ومادة الإمكان أيضا لابد أن تكون لها المادة، مادتها لها المادة، هذا معنى التسلسل في محل الإمكان. ويلزم التسلسل في نفس الإمكان أيضا، إذا الإمكان لو كان ثابتا في الخارج لكان لإمكانه الخارج إمكان آخر آخر يلزم التسلسل. وكذلك يلزم التسلسل لو كان الحادث الممكن محتاج للزمان، الزمان يلزم أن يكون للزمان زمان ولزمانه زمان، فيلزم التسلسل. والتسلسل باطل فاحتياج واستقرار الحادث الممكن إلى المدة والمادة أيضا باطل. هذا هو الرد المسلم على هذا القول. أقول ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومسبوق بمدة، مادة ومدة يعني الزمان، لأن كل حادث ممكن فإمكانه سابق على ذلك الحادث، وهو عرض، إن كان عرض لا بد له من محل، وليس المحل المعدوم لانتفائه، فهو أي محل يكون ثبوتيا هو المادة. هذا معنى أن الإمكان الحادث الممكن يحتاج إلى المادة، أي مسبوق بالمادة. ولأن كل حادث ممكن يسبق عدمه سبقا لا يجامع المتأخر، أي وجود الممكن الحادث، فالسبق بالزمان، هذا السبق يكون السبق بالزمان، ليس سائر أقسام السبق، السبق بالزمان كما ذكرنا من الفاظ، يستدعي ثبوت الزمان قبل الحادث الزماني، قبل الحادث الممكن. وهذان الدليلان باطلان لأنه يلزم منهما التسلسل كما ذكرنا من الفاظ، يلزم منه التسلسل، لأن المادة ممكنة فمحل إمكانها مغاير لمادة الممكنة، فيكون لها مادة أخرى أخرى أخرى، يلزم التسلسل أو يلزم التسلسل في نفس الإمكان كما ذكرنا من الخارج. على أن قد بينا أن الإمكان يكون أمرا عدميا، الإمكان عدمي لا يحتاج إلى المادة، لأنه لو كان ثبوتيا لكان ممكنا فيكون له إمكان ويلزم تسلسل. هذا رد الدليل الأول. ورد الدليل الثاني، أي الحادث مسبوق بالزمان، ليش مسبوق بالزمان؟ والزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض، هذا النوع من التقدم، أي تقدم من حيث الزمان، فيكون للزمان زمان، هذا خلف، هذا باطل، الزمان زمان باطل لكوني مستلزم بالتسلسل. أجاب عن الأول بأن الإمكان لفظ مشترك بين المعنيين، الأول ما يقابل الامتناع، هذا هو الرد المسنف على الدليل بأن الحادث مسبوق بالمادة ومسبوق بالمدة، هذا هو رد المسلمين. ثم القائلون بأن الحادث الممكن مسبوق بالمادة والمدة أجابوا عن هذا الجواب المسلم، أجابوا عن إشكال المسلم، حاصلوا جوابهم عن إشكال المسلم عن الإشكال الأول. الإشكال الأول أن ممكن يكون أمرا اعتباريا لا يحتاج إلى المادة، لا يكون مسبوخا بالمادة، هذا هو الإشكال المسلم، أو لو كان مسبوخا بالمادة لازم التسلسل. الجواب عن هذا الإشكال، يتوقف على مقدمة وهي الإمكان على قسمين، الإمكان العقلي، الإمكان الاستعدادي. الإمكان العقلي هو حكم العقل بالتساوي الطرفين بالنسبة إلى الممكن، الممكن ما يتساوي في الوجود والعدم. الإمكان الاستعدادي ما للشيء استعداد سيرورته شيء، كالنطفة فيها استعداد الإنسانية، إذا كان النطفة من الإنسان في الاستعداد. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة، نعم إشكال المصنف وارد لو كان المراد من الإمكان القسم الأول الإمكان العقلي، الإمكان العقلي يكون أمرا اعتباريا ومعدوما وغير مسبوق بالمادة ولا بالمدة، ولكن المقصود من الإمكان الإمكان الاستعدادي. فالإمكان الاستعدادي محتاج إلى المادة، الإمكان الاستعدادي في المادة فيحتاج إلى المادة. هذا هو رد قول المسلم، رد إشكال المسلم. ثم أجاب عن هذا. أما رد الإشكال الثاني، أي يلزم أن يكون للزمان لا زمان، لو كان محتاجا إلى المادة مدة يلزم أن يكون للزمان زمان. الجواب عن هذا الإشكال المسند لا يلزم من هذا أي محذور. نعم كان الحادث مسبوق بالعدم الزماني، وجوده يكون في زمان وعدمه في زمان قبل ذلك الزمان. غاية الأمر الزمان الذي يكون ظرفا للعدم متقدم، والزمان الذي يكون ظرفا لوجوده متأخر متقدم، وتقدمه يكون بالذات وتأخره أيضا يكون بالذات. ليس التقدم بالزمان حتى يلزم التسلسل، أو التأخر بالزمان يلزم حتى يلزم التسلسل. هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني للمسلم. أجاب عن الأول بأن الإمكان نفسه مشترك بين معنيين، الأول ما يقابل الامتناع كالإمكان العقلي، وهو صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات، ولا يلزم من اكتساب الماهية بها كونها مادية، أي هذه الصفة العقلية التي سميت بالإمكان كونها مادية لا يلزم هذا. والثاني الإمكان بالمعنى الثاني الاستعداد، الإمكان الاستعدادي، وهو موجود معدود في نوع من أنواع الجنس الكيف، وإذا كان موجودا وعرزا وغير باق بعد الخروج إلى الفعل فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محله وهو المادة. هذا هو الجواب عن الأول. وعن الثاني أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته، تقدم وتأخر الزمان إنما يكون بالذات لا بالزمان الآخر كي يلزم التسلسل في الزمان فلا يفتقر إلى زمان آخر. قلنا أما الأول فباطل، الأول الجواب الأول عن المصنف فباطل. لماذا؟ لأن ذلك العرض مثلا في الإمكان الاستعدادي حادث، استعداد حادث فيتوقف على استعداد له، استعداد الإمكان الاستعدادي يتوقف على الاستعداد، واستعداد ذلك الاستعداد أيضا يتوقف للاستعداد فيلزم التسلسل. ولهذا يقول يعود البحث في التسلسل. وأما الثاني قبلية والبعدية في الزمان ذاتية هذا فكذلك، لأن أجزاء الزمان لو كانت يتقدم بعضها على بعض لذاتها ويتأخر كذلك كان أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة، فكان الزمان مركب من الآنات وهو عندكم باطل. أما الزمان لو كان تقدم الزمان على الزمان بالذات كما أجاب مشكال المسلمين، لو كان تقدم بالذات معناه أن التقدم الزمان السابق إما نفس حقيقة الزمان وإما من لوازم حقيقة الزمان، والتأخر في الزمان اللاحق أيضا إما جزء حقيقة الزمان إما من لوازم حقيقة الزمان. وعلى كلا التقديرين يلزم أن يكون حقيقة الزمان السابق مخالفة لحقيقة الزمان اللاحق، يلزم هذا. وعلى هذا يلزم أن يكون الزمان مركبا من الحقائق المختلفة وهي آنات، الآنات كل آن حقيقة مخالفة لآن الآخر، يلزم أن يكون الزمان مركبا من الآنات، وهو باطل عند الفلاسفة. هذا تركب الزمان من الآنات باطل عندكم أي عند الفلاسفة.